قال مالك: ومن شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد فليتمم طوافه على اليقين ثم ليعد الركعتين، لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع. ومن أصابه شيء ينقض وضوءه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك، فإنه من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين. وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه، ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء. هذه نقطة أخرى. يقول مالك رحمه الله: من شك في طوافه بعد أن صلى الركعتين، أي وهو يصلي الركعتين أو قبل أن يصلي الركعتين، شك في طوافه وطاف ستة ولا خمس ولا سبعة، ماذا يفعل في هذا؟ هناك قول عند الأحناف أنه إذا طاف أكثر الطواف يجزئه، ولكن إذا أمكنه الإعادة في الوقت أي في تدارك الوقت فلا مانع. هناك قاعدة عند الأصوليين أو الفقهاء: ما قارب الشيء يعطى حكمه، لكن الجمهور والسنة على أنه لا بد من سبعة أشواط. فإن شك في ذلك ماذا يفعل؟ طاف وجاء عند المقام، الله لا، ولا طف ستة ولا سبعة، شك في شوط ولا في شوطين، يرجع ويكمل ما شك فيه ويبني على اليقين، وليس هناك سجود سهو، إنما عليه أن يكمل العدد بيقين. أنا طفت خمسة ولا ستة؟ لا، اجعلها خمس. أنا طفت ستة ولا سبعة؟ لا، اجعلها ست. تبني على اليقين وتكمل الناقص. إن كنت صليت الركعتين وطرأ عليك الشك في عدد الأشواط، ارجع واكمل طوافك حتى تتيقن من السبعة، وإن كنت صليت الركعتين تعيد صلاتهما مرة أخرى، لأن الركعتين الماضيتين وقعتا قبل أوانهما، فتعيد صلاتهما بعد استكمال أشواط السبعة. قال: لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع. يقول: لا صلاة للركعتي إلا بعد الإتمام. يعني افرض أنك أنت تطوف بالبيت فأقيمت الصلاة، عليك أن تصف وتصلي الفريضة مع الجماعة، ومن مكانك تقوم وتنشئ تتمة الطواف. لو إنسان قال: طيب بدل ما صلينا الفريضة، أنا طوف الآن أربع أشواط وصلينا الفريضة، خليني الآن أصلي ركعتي الطواف مقدما حتى إذا انتهيت من الصلاة من الطواف أذهب على طول، لا يصح له ذلك، ولا يصح صلاة ركعتي الطواف إلا بعد تمام السبعة الأشواط. نعم. قال: ومن أصابه شيء ينقض وضوءه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك، فإنه من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين. وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوءه، ولا يدخل سعي إلا وهو طاهر. هنا من دخل في طوافه وطاف أكثر الطواف ثم طرأ عليه ما ينقض الوضوء، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يقول مالك: يخرج ويتوضأ ويستأنف الطواف من جديد. إذن السبعة الأشواط عبادة واحدة، ليس كأيام رمضان كل يوم عبادة مستقلة. من أفسد يوما في رمضان يقضي رمضان كله ولا بس اليوم؟ اليوم فقط. فإذا كان فهو في طوافه وبقي عليه الشوط السابع فانتخذ وضوءه، يتوضى ويجي طوف الشوط السابع فقط ولا الطواف كله؟ الطواف كله. إذا الشوط في الطواف كالركعة في الصلاة، إذا انتقض وضوءه في أثناء ركعة من ركعات الصلاة في الركعة الأخيرة يتوضأ ويبدأ صلاته من إيش؟ من جديد. فكذلك أشواط الطواف كركعات الصلاة، يتوضأ ويستأنف الطواف من إيش؟ من جديد. وهنا مشكلة إخواننا أصحاب المتعصبين للمذهب الشافعي، إذا كانوا يطوفون وأخواتنا وبناتنا وأمهاتنا وجداتنا معنا في الطواف، ماذا يفعلون أولئك؟ هل يمكن لإنسان أن يطوف ويسلم من لمس خاطف هكذا؟ ولذا الشافعية حينما يحرجون في هذا الموقف يقولون نقلد مذهب الإمام أبي حنيفة وقت الطواف، لأن مذهب الإمام أبي حنيفة لا نقبل الوضوء بمجرد اللمس. فما تخلوكم على طول في هذا. الحقيقة بأن السنة كما يقول عند مالك وأحمد، القضية من حيث هي مطلق اللمس هكذا عند الشافعي ينقض، كل لمس عند أبي حنيفة إلا القبلة والفرج لا ينقض. عند مالك وأحمد اللمس بشهوة أو بقصد الشهوة هو الذي ينقض، وكل له تفسير في ماذا الوقت لا يتسع لهذا. فإذا نقض الوضوء أثناء الطواف إذن حيكون بغير اللمس، لأن اللمس قلنا أصبح ماله محل، لأن أصحاب اللمس تحولوا عنه وتركوه. فإذا طرأ على الإنسان ناقضا للوضوء أثناء الطواف ما عدا أصحاب السلس، سلس البول عافانا الله وإياكم لا ينتقض وضوءه، لأنه يصلي بسلسه سواء سلس البول أو سلس الريح أو المستحاضة، فهؤلاء لا ينتقض وضوءهم أو معفو عنهم حتى يتم العبادة التي دخلوا فيها. فإذا حصل عليه بعد أن أكمل الطواف وقبل أن يصلي ركعتين، الملكية يقولون يتوضأ ويعيد الطواف من أجل أن يصلي ويطوف بوضوء واحد. لو انتقد وضوءه أثناء صلاة ركعتي الطواف يتوضأ ويروح يصلي فقط، لا يطوف أول حتى يجمع بين الطواف والصلاة بهذا الوضوء، كأنهم يجعلون ركعتي الطواف متممة ليش؟ للطواف. أما السعي فلا يشترط فيه طهارة عند الجمهور، فلو أنه دخل في السعي متوضئا وطرأ عليه ما ينقض الوضوء فلا يلزمه أن يذهب ويتوضأ ليتم سعيه، يتم سعيه ولو انتقض وضوء. بل أجمعوا على أن المرأة إذا طافت وهي طاهر وجاءت إلى الصفا، وعندما صعدت على الصفا لتبدأ الطواف جاءتها الحيضة، تتم سعيها وهي حائض. إذن الطهارة ليست شرطا في صحة السعي ولكن من باب الأفضل. ولذا مالك يقول يبدأ السعي متطهرا، هذا من باب الأفضلية وليس من باب الشرط، لأنه يقول إذا انتقض وضوءه أثناء سعيه يتم سعيه على غير وضوء. إذا ابتدأ أو كان في أثنائه فكل سواء، وبإجماع المسلمين صحة سعي الحائض إذا كانت قد طافت وهي طاهر. نعم لا هو يبدأ، قال لا يدخل إلا وهو طاهر، ولكن إذا انتقض وضوءه إذا كان السعي فإنه لا ينجم لا ينجم. وبالله تعالى التوفيق.